بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وحن قد حجرنا في سورة البقرة مركة أيضا الله سبحانه وتعالى وحو لحظ لها يا ذكى مؤمنين كأه يا للحظ ليا وحان لليه ذكى شهداء والله سبحانه وتعالى جدكي سكر لنتي جهاد في سبيل الله كر لنتي ذكى وذك لنتي هأرننا وينول يهينو الله سبحانه وتعالى ليه. لكن إذن كان مقرنين مركا ماشان أيضا وحويه تلك شهداء والله سبحانه وتعالى جتيس قدمت في سبيل الله تلك أي رب سبحانه وتعالى إن أحيائه إن نوليه بونوشيه أن أركينا إن شاء الله تعالى. ولا تقولوا هأرننا هبهمنا لمن أحد يقتل لديله في سبيل الله اللي جدك سقفك لبدله وأه يعني لتكون كلمة الله هي العليا وأدقى لمعي وحكر أدر مجرته جهاتك شرعك أها وشرع تقيمي أيونك جهالي سداس بو مركة كد يعني مارك لبدله ذكاس جدك على الود الله هأرننا أموات هم أيغو أموات قوة تيوي أموات ويقوة ميدهو دنسان سيدا ذكا او دنتين او كري او دنتين هأرننا بل إنا أمواتهين اسكتاي تتميد ما هي أحياء هم أيغو أحياء قوى النار وينوليهم يعني الله سدى سوليه ولكن سه لا تشعرون إذنك مقر نيسان نرشه ذي حياة تدهد وحا أي تهي لا تشعرون حياة تدهد أي نوليهم ماذا إذنك فهم نيسان معه أدقر نيسان معه مركة ذك شهدده والله سبحانه وتعالى جدك يسقد انت إني أحيائهين نوليهين بو الله سبحانه وتعالى نوشيهي. قرآن كان آيدا كليا ماها في سورة آل عمران أي رب سبحانه وتعالى نوشيهي إني نوليهين لكن نرشهات إني تهي عند ربهم عند ربهم ربي قول أكتي إني تهي أي الله نو شيغي وحي آيه داس وليه كود ريسا وادر لإرزاقه ورزقه سيدي هذا أدونك أو عران مركو قفكو نولي أدونك أو جوغو بل لو إرزاقه رزقه هو عرانيا وادر فرحه وحو ربي سيه نعمده أو سيه بيكو فرحان وادر وليه بشاري سنيو ذلك جهاد في سبيل الله كسوة لمن دونه وشهد ذا أي كسوة بشعري سنة يهويا يعني ما عرفتي كو بشعري سنة يهويا مركة في سورة آل عمران أي آيدا آيدا آيدا منه الله ما هو شيء زيادة لقدرك وحرب إليه سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سوما جدي حمالينينا ذاتك الله جدكيس اللي قد لا إليهين قوة بنتي وينوليهين رب قد أسكي بينوليهين ولبوال لإرزاقاب إلهي ليه سبحانه وتعالى فرحون بما آتاهم الله من فضله ويفرحان وحو رب سي سبحانه وتعالى وفضل جيساء أيكو فرحان ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ذاتك ولي أنا انكتب إيمانين الشهدادة لكن بمن دونه أي كسي بشارين يان الكاسي ولي بليهم الله خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله سبحانه وتعالى سلاسولي أي مركز كاس شهداء وإلهي جدك سكل انتاهي وضد نور وأحياء نلاشا في مركز محيطان نلاشا إنه لجين محيطان سلان ماركي يعني كل جن وذكرانينه ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب كيس الروح الروح لي لهذا مركو كور رماي دارها صدح داروذ وكذلك دار الدنيا يعني صدح داروذ وكيسينهم بوشيغة وحوليها إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة الله دارها وحكي لي صدح داروذ وكذلك دار الدنيا ومدر أنا وكنا النهي ويهدى أدون كان دارتنا كنا النهي ودار البرزخ وأدفك مركة بنتان دارت أي قلانا برزخ لي رهضه وأنا قنا نجدت جي بعض جينا أنا نقارن وليل اسمه صارين مرحلة داس أي كجيران دار البرزخ لي رهضه مدى الصدحات ودار القرار ومدى مركة دفك لصو صاره يعني قفك إما إلى الجنة وإما إلى النار لبدا سوك الآذي إنو جنة آذي إنو نار آذي لبدا من دخون يسو مكاسو حوليهي وجعل لكل دار أحكاما تختص بها دار كست كل جيدنا أحكام حكم يؤقونية أي رب سبحانه وتعالى أويالي أحكام الدونك دار الدنيا وخلاف سنتهي أحكام الدار البرزخ وخلاف سنتهي أحكام الدار البرزخ مرك قفك أو دنت أنتي مارتي قبورت الوجراي وخلاف سنتهي مدى دار القرار أو قيامها أحكام تيدو إسخلاف سيني ولذلك يعني بيضاوي يحواشي ليسا هذا المارس وكشر حيو يعني حياتنا وحقيتها أي نوشيك حياتنا لليه بل أحياء إله أوليه أما بل أحياء عند ربهم آيتك رفي سورة آل عمران كجلتا لليه حياتنا سمحيتها حوليه إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسم في زمان بطلان الجسد وفساد البنية ونفي شعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد ولا من جنس ولا من جنس حياة الحيوان يعني وحوليه حياة ذك الشهداء نرش الله صغير markii jirkoodi oo baabay oo dhismahoodi yaani diniyada jirka sidoo u dhisan yahay weeyaan jirki sidoo u dhisnaana oo fasaaday la arado galay maarka ciidii ku milmeesada soo noqdo baabay iyo dareenki oo dhamaaday xayaatada la sheegayaani waxa dalil u tahay inaysan ahayn xayaatul jasad jirka noloshiisa inaysan ahayn jirka noloshiisa inaysan ahayn ولما إنا يسمى حين حياتنا أي حيوانك كنا لهين وكرنا لش حيوانك وكرنا إنا يسمى حين محايا لي حياتنا حيوانك وحوي لأنها بصحة البنية حيوانك نلوش يسجل كيس ودسية وواسع يعني نلل بنولي كان ما هي اعتدال المزاج مزاج يعني قفك الطبع جيسي أو مارة معتدل أو توسن أو كرنا كان ما مركم حيث هيبولية وحير وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل حياته برزخ الوجوش يجي شهادته أي نوليهين وحوليها وإنما هي أمر أمروي يدرك بالوحي وحي أم بالوجوه على لا الوجرتا لكن لا بالعقل وحقل يقول الوجر الكرمان حياته أسمرك أي نوليهين وحياته وحي جكلي أو شيء الوجرنا يه لكن أنا لقو قرنينين عقلقين أنا كو قرن كرينين ويان ولذلك الله ليه عند ربهم ليه عند ربهم توحي فسريسا نرشو لا توحي اللو جيدير فسريسا إن يتحي يعني أرواح عند الله تعالى روح إلهي أتيساء إن يتحي بيت المام يساويا مركز ولي الله نور راعيي ولكن لا تشعرون إذن كقرن ميسان يعني حياته ذو الروح جاء أو أي نوليهم بعد مماتهم ما كيف ينتهي زبدي مت أتني كقرن ميسان معها سدا سولية مركا حياته يعني الراقب الأصفهاني سدا أجمال الدين القاسمي كسر جورنا في كتابه محاسن التأويل راقب الأصفهاني وحكسر جورنا يا حياته سدا يدرى أو جهب الله كيبنا يا دور طريقة إليه ذهولية وانت كستكل لينا موت بقابلين لما شعي وقابلين ذهولية وحولي من الكوبات وحوي حياة اللي يراد القوة النامية التي بها الغذاء والشهوة إليها يعني وحا لو جيدا وقود كريسو ومارتين يعني راشن أي عنت يعنى أي عنتكو كرتو إلهنا أوسيي شهوة إيا مارك أوسيي عنادها تلقيدة شهية أوسيي وجعليسيي تاسو حوليهي وحياتها نباتاتك يعني اللقاها رو واحد دوغة ونلاشا كجي بتوكري إيا حيوانك عادية إيا بني آدم كبا نلاشا كجي بتو محايا لمدو البابا عنا أو عنو كوريا حياتي دي سقوة إيا أوادكو يالانيا ثم يعني ما رأيت الشهو أولي هاي باشنكي يعونتانكي أيو شهو أولي ولذلك وحل إلى هذا النبات كلفتيسة وحيوي نولها ما رأيت بالغو درا دوقي وحل ميتكا وحل نولي كدرا وحل إلى النبات الحي بال إلى هذا ودوق نولوي وحل نولها اللغو دراوي كلبات حياتنا اللبات محولي هاي ويعني في القوة الحاسة التي بها الحركة المكانية ونلوشا ترين كله ترين ليه لهي لك دقاق نوي ليه لهي لك دقاق ومارك بلك وكو سعوده يعني سعود يحركه لك دقاق أوليه نلوشا سنوى حياة الإيرة هذا كاسنا وحياتنا حيوانك لكن دوق مرها لأنه وحوي حاسة ملي درين ملي لكن حيوانك حوو درين كرا dibku dareemaya xiyaala badan oo dareemi kara gaajada oo dareemaya marka xasuuleeyo dareen buuleeyo fuma xaraka u leeyo dhaqdhaqaaq u leeyo xayawaanku waa socda noloshaasna waxa la yiraahdaa waa mid xayawaanka ku jirto laakiin aan dooga ku jirin weey nabaadka aanan ku jirin weey mid saddexaad waxa uu leeyahay waxa la yiraahdaa alquwatu alamilatu alaqila yaani awood weey hayatada wa amilo wa shaqaynaysa عاقلة ويحبيه قرنيسة وامده حفاهميسة عاقلة او حفاهميسة ويا حياتي داس مرك وامد بني آدم كجرته او آنان حيوان كان كجرين نباتات كي يدوغن آنان كجرين ولوشات لأن عقلي ملها سيدة بني آدم كعاقل وياي اي عقل وملها ويا ولذلك وحوليه وبها يتعلق التكليف عقلي قاس او ربي سيه يا عمل كاس أو قبنا أي رب سبحانه وتعالى عقل جاس التكليف وكساري يعني مارس التكليف هذه أمانة لي كل أو بني آدم كود صاري الله سبحانه وتعالى حياته ذا سمر كمد الأشياء له إنسان كحياته لي سوى تاسوي وحوليه وحد عك التبوي إلا يراهذه علم ذا أوقفك أو فائدهستو العلم المستفاد والعمل الصالح يا عمل كصالحة حياة لغو مقعابا نرلبا لغو مقعابا قفك علم هذا كرسده وعلم يسوك عمل فرا عمل صالحة أو سميسته وقف حي نرويا حياة الإرادة وحن رسو قادنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وحيد النولين يهدو إذن كبيرو وما حي يعني وحا لو جيدا العلم والإيمان والعمل الصالح رسوش كاس ويهسا ويهسا قد كويا مركا كاس وحاوة وحدة كنو لهين وحياة ويا حياة داس نوال لي راه ذا وحي كلاتو حياة ذا لغمة حاضا نلوشا مركو في الماميو وحال إلى قفك محسن كاهي وناجة كشقي وعمل إحسان كلي عمل كيس إحسان سميو درجة الإحسان قارا قفك محسن كا هبك من نقضة ذاتك بنت وإن كان في دار الأموات هكجري حي باليران وقف نور قفك يعني محسن كا وناقة سميه والله أوليه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان درجة الإحسان قفك قارا وقف حرط انتهتو الربوء دار الأموات بها كجر الضدك انت دارتو ذي قفك حي بالا أرنى ونولي سيد قفك مسيئة هاي حمام تسمعيه وناجنا عناش يعني مارة السمعين ميت لا أرنى وقف بنتي يعني كافرك وميت مؤمن كان وحي أو من كان مؤمنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ما الله نتبع وميت مؤمنك وحي كافرك وميت مركا في دار الأحياء هذا الجهود المسيئة مثل حمد السمية وحال أرنية وميت مركا قفك إنسانك فمتى كان الإنسان محسنا كان منعما بروحه مسرورا لمكانه يوم القيامة قفك إنسانك هذا محسن نقضه وحو نقنا يقف له نعميه روح ليس مد له نعميه نقنا مد فرحبه نقنا مكانك الدرجة أوجوه مالك قيامها هذا مسيئي هنا كان به معذبا مد عذابه نقنا ياويا مرك عذابك أي قف كجريا أي رب ليه سبحانه وتعالى مرك ذاتك شهداء وينوليه حياة ذودنا ونركض إن شاء الله تعالى نرجعنا عليه الصلاة والسلام أي أن أشهد حديث إمام مسلم في صحيح وقورنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أي وحو إلى عبد الله مسعود بأراني نرجعنا وحو إلى إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا فقيل لهم ذلك ثلاث مرات هل تشتهون شيئا قالوا وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب إني كتبت أنهم إليهم لا يرجعون حديث كاس أي النبي جينا ليه إمام مسلم في صحيح وقوة رنائي ورسول كيري شهادة روح ذوذا وحيكون حسبان تاي شمبر علو الشيخ او كلابي دحلي ذو كجي كتابه لي او شمبرها صوء كو عقارا منك عقار كأخضر كأه له شمبرها سوحي ليهين ما يلقى ناديل حلق ديلك ونالك وينوي او افتيناي نالك وينو افتين كبدن او عرشك كحرا اي ليهين يعني مارة قناديل عرشك كحرا بيليهين مكاسي تسرح من الجنة حيث استشاء أرواح ذي أو شمبرها تحضر كجرتي بعد جنة إسكسو باقصان إيسو ما الآلة ماشي دون تأيي إسكسو باقصا مركات وحي أسو فيتا ثم تأوي إلى تلك القناديل هل كاسا قريو إله أقد بقواوين هل كاس أسو فينا يسابه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صداء بارب سبحانه وتعالى طال عظيم مر وفيري ثم وحوري فاطلع إليهم ربهم اطلاع الله ذا إيقي مركات سؤال ويدي وحوري هل تشتهون شيئا الله أرواح ذي لهضي وحمية تشتهيني تانو الجعشين حاج عشين بلويدي وكاسي وحي كويرادي وأي شيء نشتهي حيث وحان دوني نوضن بؤون جعل جعلاني نوامحي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء أنا قلنا جنة إلهي ما لألا نشر دوننا كسو باقين حانو باهم أي وحكا لهم باهم وكاسي ففعل بهم ذلك ثلاث مرات صدح جارة الوحي لمركز تبع هل تشتهون شيئا لولية أيها رسول الله يقول جوابيا مركز أركاننا لقيتكين إن مارت اللويدين أيهم فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا إلا سؤالي إن لقيتكين المركز أركان بي مركز جوابين وحيدهن وحن دونينا أوكلي يا رب نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا إن تروح ذيني جسد كيني كعليسه وأدونك أدنك يسوى أدونك إلى دار الدنيا أنه علس مركز نجيسنا جهاد في سبيل الله أنقلنا مركز حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى مرة بعد إن رسول دلو وجد كذا أنك صاد منه حيان جعلانا هنا سدى سربنا بيلا تاسي الله ويجيستي مرة بعد خط مسك إنتان نقول على سينا أدونك نجيسه جسد كين إنتان نقول على إنا أدونك نجيسه جهاد قلنا أنا لشهادة كلا عن سهل تاهم بان عصنا النبي يلا الله مركز يعني وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام حملك وحوليين لما يرون من ثواب الشهادة شهادة ثوابتي أجر بعيلة ذاي أركضوا لأيكم درت يدبي أوليهم مركز الله وحوليه إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون يعني أنا خروا حرقر ونواتني بس مرهدوا أدونك كسوة تقف إن أنا دي بلوغو علني مركز ما تمشي سويات والغجوتي أدونك الذين علم ما يبال لهم حتى بقى أرواح ذان وفي طي في جوف خضر في جوف طير خضر وحوي مركو الإمام الطيبي مركو فسرا يو وحوليها طيب وحكو فسرا أرواح ذات وشبرها علوش وكجر تاعك عقارا وحوليها الله حو أبورا يخلق لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم حياكلة على تلك الهيئة مرد الروح لي أدونك جسد في أكسوا بحري بدل كوري أكسوا بحري وحو ربي أو أبورا هيكل يعني هيك الحالة جرك إنه كلوه جر أو صورة دي سو أيش مبرها سو كلاتها هاي أيو ربي أو أيو سمينا يا جرك الله سمينا يا مركزي يعني تتعلق بها ويكون دقيسة وتكون خلفا عن أبدانهم عن أبدانه جرك ودي مي خلف بدل وجن قنيسة أيده بدل وجن قنيسة يعني مت كان هيك كان لو سمي جسد في أدوك إيكا قصوة تقان بدل كيسي متأح أيا لسينا وعلى شكل الطير وهو هيكل إله بسمية مركز وحوليه فيتوصلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذات الحسية مركز وحيكو قاران ذات ذات وحل وحي مارتي مع معان وهو حسي وهو لتابنكره هل تانكو ذا قاريته ذا أيكو قاران هيكل كاسويا سلاسه مارتي ليه مركز شهادة يعني قفك شهيد كفضل وين ولي روحي مرأ لمنين نلش سنواتاسو حياة ذا برزخي قابو نولي هايويا مركا نلشها برزخ ليلة هذا ننقرن كرملا مركا لكن واحد ليه هاي يعني هذا الشيء عبو كان واحد ليلة هذا ننوحي طبعا ليلة هذا إمام ومارك تلي ليلة هذا إمام كي اللبي طبنات وحي ليه ما هو نان لمنين وابدون طيبي ليه مركا يعني ما أردت وحي أدياريان فردي أدياريان وحي إليهم وصوب حدونا قد كاسبوا قليوا هل كاي كربلاء ماشي أحجيان أي كسفيهين وصوب حدونا بإليهم مجر النسان نقنايا تصوت تقيوي مركا وحا سكروا خرافة تنكلت يعني هذا صوفية ذوك وحي إليهم ملقى أن مركي كور رميان عليه الصلاة والسلام وحي إليهم فإن النبي حي كامل فما مات بل عن عيون اختفى يعني النبي لو حيلين وحي حياته كاملة ونولي هاي مد من إنه إنه كقرصوما بإليه يقوم ويمشي كما أولا فما غاب عن دينه الأحنف أساس إليه يقوم ويمشي كما أولا سبي خرؤس عن جري أيهو يستاقي أسعان أياب إليه مرك وحساس الشيقا وقاك شي عضو وحل لقصه قاتوه وحسن لماه نبي قلنا عليه الصلاة والسلام iyo maaratay hayaat barzakhii oo nool yahay mid aan la garan karnaa ma aha mid aan qaanana ma aha yaani aan garanayna ma aha waana tan aan maaratay ee aan ka soo sheegnay baydaawi inay tahay hayaatadaasi inda rabbihim rabbihi subhanahu wa ta'ala wa mid ilahi subhanahu wa ta'ala oo og yahay weeyaan marka labaad yaani qofka shahiid waxa la yiraahdaa qofka macrakada muslimka gaala iyo muslim dirraayo bi takuna kalimatu llahi al-ulya qofka u dirro بل إلى شهيد بل وحضر كيسا نصوص تقر كي أسقو قال لدر رأي كل انتي قال ولتكون كلمة الله العليا أدر رأي إنه نبي ليه هو في النار نار تكجر ليه يعني حيالة أسمي سيبتي أيها اللولي يا أيها مركا أرين تاس وحوية إن ماركتي حد وحضرن كي نسكجروا إن أن أس وقبرا رقنان اللوبة هي حروب تدك مسلمين تتحدي إذا كد عذا حروب الفتنة اللي يتناي جهاد لم يرى أردت أسأتنا أبرى ركنات يعني جهاد لقوا مما قعابا لبا مسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار النبي عليه الصلاة والسلام marka aan ka fogaano aan ogaano fiqiga saxdaana aan qaadano muslimiin dhaxdood jihad laga masanayo xarb fitna ila marka muslimiin ka dhaxdhacdo waa laga carara ama adiga aan waxaad noqotaa kun abdullah al maqtul kana dilo adiga noqo laakiin ha mushaarakeen marka inaan raahno waxa ka badatay yaani maarat wa jihad fi sabilillah in la yiraahdo waa shahiid fulan yaani maarat waxa soo kaleeto waxa weeye waa arin runtii maaragtay u baahan marjiciye inay yeelato yacni diinteen in loo celiyo u baahan wax badan aan ishaarnay muslimka dagaalka dhexdhaco iyo gaalada iyo muslimiinta dagaalka dhexdhaca farqi weyna u dhexeeyo nin walba waa ogyahay soo maa gaalka yacni haddii muslimiintii gaaladu ay dirirahayaan gaalka xoolaha aad ka hesha haniima loo yaqaanaa muslimka xoolaha aad ka qaadato waa xaaraan ma qaadan karti uguma ogolo xoolihiisa ma qaadan karta hadda haddaad dirirtaan waa xaaraam wey labo gaalka hadduu cararo waad ceyrsan kartaa waa ka dabateyn kartaa laakiin muslimka maya lama ceyrsado mar hadduu kaa cararo lagama daba ordo midda saddexaad gaalka waxa weeye hadduu dhaawacmo waad israacin kartaa waa la israaciya laakiin muslimka hadduu dhaawacmo in la israaciya waa xaaraam laysma raacin karo midda saddexaad gaalka markaa la dagaalanto oo jihaadkii sabiilillaah ku jirto sida xoolihiisa ay kuugu bannaan yihiin banaagahoodina kuugu bannaan yihiin caruurtana aad soo qaadan karta soo qabaalan karta laakiin ninka muslimka ah oo la dirirtay naftiisa xaaraam bay kaa tahay laguma ogolo reerkiisa yani maaragtay ma soo qaadan kartid furuuq aad iyo aad u badan ayaa u dhexeeyo dagaalka muslimka iyo dagaalka gaalada iyo muslimiinta dhexdhaco marka in isku mid laga dhigo arrintaas waxa weeye fiqhi gaabni weeye marka kutubaha inu aan u noqonaa fiican jihaadka waxaa la yidhaahdo insha allahu tacaala markaan gaarno waa ka warrami doonaa biidhni illahi tacaala laakiin arrimahan maaragtay in lagu wada baraarugo dagaalada muslimiinta dhexdhaca xuruubu lfitana la yidhaahdaa waana laga fogaadaa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم وان إذن امتحانينا وان إذن امتحانينا بشيء شيء بان إذن كو امتحانينا من الخوف عبسئة يعني عبسئ شيء كمذا إذن كو امتحانينا والجوع قاجبا شيء كمذا بان إذن كو امتحانينا ونقص نسقى من الأموال من بعض الأموال مالك قاركود لنسقاميو حوليه لغا نسقاميو أيان لكو امتحانين والأنفس وبعض الأنفس ومن بعض الأنفس نفت قاركيت دمشاري يدين لنسقاميو نسقاميت يدي عن دمشاري يدين وين بان لكو امتحانين والثمرات ومن بعض الثمرات ومن نقص الثمرات مرحة قاركود نسقاميتو دين لنسقاميو baan idin ku imtixaanaynaa. Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa in dadka mu'miniinta ah ikhtibaari imtixaan uu ku samaynayo, waana la imtixaanaya waxyaalo badan. Waxaa lagu imtixaani karaa shido iyo dhibaato, waxaa lagu imtixaani karaa barwaaqo iyo wanaag oo dhan baa lagu imtixaana. Labadan imtixaanay noqotaa imtixaankaas marka qofka muslimka inuu ku talagalo oo sabirkeeda iyo dulqaadkeeda yeesho ayaa la rabaa. qadaha ilaahay ma ku sabrayaa mise kuma sabray? sidaasaa loo imtixaanayaa weyaan. Marna waxa weeye barwaaqe iyo baa lagugu imtixaana, marna shido. Hadda aayaddan shidadii bay noo sheegtay walanabluwannakum bishayin bishayin, taas waa la nakireeyey. Nakiradaas waxay leeyihiin waxay faa'iideynaysaa taqliil waay, yacni bishayin qaliilin, in yar oo min haadihi lumuur, arrimahan lasoo tiriyaya baaynu ku imtixaanaynaa wax yar yani baa idinku imtixaanayna. kaasoo min alkhawfi ah, min alkhawfi cabsi ah, oo markii yani amnigii laga qaado oo cabsi aad ku jirto ood ma noolaanaysaa, ma lagu dili doonaa, ma lagu dhici doonaa, ma dhib baa ku gaari doona, cabsidaasaa la yidhahda. Waa khawf wey, waa nooc imtixaanka ka mid ah weya. Maxaa yeele khawfka cabsida markay timaado qofka jirkiisa waa ka muuqanaysaa, way kaa muuqan. Waljuuci gaajaa lagugu imtixaanaya, faqri baa lagaa dhigi maaragtay yacni gaaja ilaahay kugu sababay, waa nooc imtixaanka ka mid ah weeyaan. Wa naqsin min alamwaali, maalka qaarkii oo lagaa nusqaamiyo, wax bacdigiis lagaa nusqaamiyo oo ay ku dhaafaano xoolahaadi khasaaraan ama dibintaan ama wax u baaba'aan beertaadi gubato wax lamida baa lagugu imtixaanay. إيه والأنفس يعني نفخيالك نسقانين تودي قارك ماذا بالقوة امتحان قارك ماذا إلا نسقانين وسيديوي أصدقى ذادي با لليس عبادة بعد من أيو قرابة ذادي بعد من أيسو يعني ماركيس أحبابي آجي عليك بعد وين أيسا وهكذا تذكي بعد وين ومرغون أيسا وين وامتحان وين والثمرات يعني وكنفس الثمرات مريه نسقانين تودان من بعض الثمرات اللي قال نسقانين أيضا والبو امتحانا بيرتي أما انت أبورتي كوسو بحويدي وكوسو بحذي دي عرمارة طوفان بأوتي مدي الدارض بكا قاضي وصو بحذي شمبراك عوني وكا بابا دي أما عمر باقوب عاي وحما عنا لكا جمسو قئن وحي لن ندح وياس نفسي من الثمرات بالبو امتحانا يا ويدي مركا امتحان كاس قفك مسلم كا وحوق القدبة وصبر هو صبر هو القدبة مركزه مارت الله حوليه أسوى النبي أن الله الله وبشر بشارة النبي محمد الصابرين ذاتك صبروا صابرين تا وامتحاناتك لامتحاني كصبرا ذاتك بشارة ولنبلونكم يعني بلهن حتى حلوج البلاء والاختبار والامتحان بان إلى هذا واختبار هو امتحان هو أدام غفيرنا هل تصبر بقضاء الله إلهي قدرك اسمك صبر إيسا أو لا تصبر نسكم السبريج تاسات مارتي يعني لفيرنا يا إنا مارت الهو امتحان يا ويا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين ذاتك الصبر بشاري بالي صابرين تاسوا الذين كوئا كوئوا بشاري إذا أصابتهم هدي أصيبتو مصيبة مصيبة هدي أصيبتو وقدم كدعو لبعض هدي كدعو لا عيدون تهم نغطو مصيبة باديري إذا أصابتهم مصيبة يعني مصيبة وحلوج هذا واحد المصائب مصيبة كمد كمدة أي كد عضوي مصيبة وحال إذا وحو بني آدم كد بتوضى هوا يرات عديد دول وحي كد نبو هوا كو يراته هو مصيبة وي. مصيبة الإدانة مركة الذين كوي أبشاري كوا سابرين تا أبشاري الذين كوي إذا أصابتهم هذه أصيبت مصيبة مصيبة هذه كل دعوة لباسة هذه قارته قالوا يراهدوا إنا لله إنا أنه لله اللهم أصبنا ميلو إسكاكاية له يعني من كل الله بارنا هيو إنا لله إنا من كل الله ذات رب لي هي بارنا هي يتصرف في يعفيهم كيف يشاء يعني أضوم إله أوليه أو رب صوت دعنا أو أمامنه أيانو نحي سلاسي لي يعني نفتو ذو كسر رسينا إنا لله ذا كلمة ذا نفتو ذو كسر رسيا بد إلهي إليه هيبان نحي مصيبة أنا قد عضينا قبل جينا نوكيني وإنا أنظنا راجعون كوالا بنبان نحي إليه إلى الله مالك قيامها إلهي بان نقنينا مركزونا أبا المرين مركز لا درتي وكسر رينا بإليه وحل وحلوينا ولذلك وحل الرباط يعني وحال الربا قفك مركي مسائب كله عوض إنه صبر على الربا بل إنه كلمة داني إلى أهلال الربا إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى قال إنتي إنا لله وإنا إليه راجعون لباس يعني حولها لباس نفسه قارن إنا لله وإنا إليه راجعون أي مصيبة مصيبتنا لي والسكن كريه إذا أصابت مصيبة يعني مدهم وحهم كحنوجيا كل بو حدوك أصيبه إنا لله وإنا إليه راجعون ما كان النبي تقال ذنب ومصيبة سما مكذبا تحفر يسنى وانا نرى أن إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه مصيبة يعني حبيرات هذه دونته سلا سال الربا ولذلك حديث إمام مسلم في صحيحه وقورنا عن يعني أم السلمة أم السلمة رضي الله عنها أي وحي تري نبي قلنا كم قليل يتري أو أرانا صلوات الله وسلامه عليه ما من عبد يصيبه مصيبة ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وحال مقلبي ترى النبي أرني الضوان مجره مصيبة أي أصيبته لبقى كل عط وقل كاي راهدو إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي الله يمصيبتي إذا أجرتي واخلفني خيرا منها وحك خير بدلني يقول بدل قفك يراهذا مجر من يراهذا قفك فيه إلا هدو يراهذا الله مصيبته سواك أجرتيا وأخلف له خيرا منها وحك خير بدن إله وأقو بدلا هذا كلمة مركة تراهض إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الله وحك أجر بدن وحك خير بدن بكوكو بدلا ياويا وأنا كأجر سينيا مركاسي وحي تريد مركي أو بنتي فلما توفي أبو سلمة قلت كلمة النبي أو يري من كيري أبو سلمة ليراهض أيام بنتي مركو بنتي من كلمتي يريبي ترينا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها أرنتاسان إريبي تري مركي أنسدا إرسلوا نبي إفريبان أشيقي بيتري مركو بنتي قلت كما أمرني كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلو نبي أمري أيات إريو دعني من أخر سبيتري مركاسو وحيلا ذاي فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة كبنت أصحاب النبي كمدا مركي كلمة دي أي تيرنا مركي الذي أيوضا ما كيس بذيه نبي الله محمد البرسلي عليه الصلاة والسلام حاصل نقطي مركا أحد كخير بلان عن نبي إلهية أي رب يقوم بذلك يتري يعني أبو سلمة رضي الله عنها مركا وحال رب مصيبة سكر وحيد دول طبعا نقطي مركي كقود عضو قفك إنا لله وإنا إليه راجعون إنه يراه نبع للرباء اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إنه يراه أولئك دتكات يعني ما رأيتي أولئك كواس نوعات ومركي دبات كل عضو كلمات كايرة هذو عليهم دشود وحاء صلوات أمانيال أمان هي الثناء الجميل أي أهاتي دشود من صلوات كاسو من ربهم حق الرب ذلك أهاتي يعني أمان أو إلهي حكي سكاء هاتي أيام مارك تدشو ذا أهويا مارك صلوات كهدو حلو جيدا الثناء الحسن من الله عليهم وأمان وناكسا أو ربي حكي سكاء هاتي وأيضا دشو ذا كسب ناتيويا أولئك ذاتكاس مصيبة مارك كل عدد كلمات كاير هذا عليهم دشو ذا وحا هاتي صلوات أمان أو الله حكي سكاء هاتي أيام ومن ربي محق ربي ذاك هاتي ورحمة نحريس باء رحمة من الله الله حكي زكاة هاتينا دشو ذي هاتي ويا ورحمة عليهم ومن الله الله حكي سمح رزك هاتينا دشو ذي وأولئك مركز للصلاة الله شهري أمان إني إليه نحريسنا الله شهري باهدنا وحا الله قدري إني مهتدينه وأولئك قواتي أو يعني الصلاة يا رحمة الله بدر إلهي أوسي هم أيها المهتدون قوة حرونية مهتدون كوحل سنوي وطريق حقا قاتي وماركتي يعني وناجي قاتي ويا وضد مهتدين مركا سبدح لا الرموت بارسكو بودري عمر بن الخطاب مركو آيدا فسري وحوليه يا سيد بن كثير وكسو قورني وحويري مركو آيدا فسر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله كبه وأولئك هم المهتدون ومتسد حاد ويا مركاس وحويري نعم العدلاني ونعمة العلاوة به نعمة العدلان ونعمة العلاوة يعني القرآن سأفهم جلين صحابة رضوان الله علينا يكون تسنسا وحال نعمة يشؤاد ونكسنا لبد عدلان كاللي يرهده يعني كواسا نعمة يشي ونعمة وحال نعمة يشي وحولي العلاوة العدلان وتثنية العدل العدل بالكسر مركة الأخرية وحال إذا نصف الحمل يكون على أحد جانبي البعير فتيل مركة للرأي لبدي سدنا فرك لصارو متكمدة دنع كمدة عدل الإرادة لبدي دنع مركة العدلان الإرادة ونعمة العلاوة علاوة وحويا ومد كرصار فإيه كر لبدي صار يويا هذا النعمة يا لتبوري علاوة مركة يعني وحو ليه ما توضع به العدلان وهي الزيادة في الحمل فركي زيادة لدول صارا إدلاك يعني علاوة اللوجينا زيادة لدول صارينا تاسع اللوجينا مركة وحوليه أولئك عليهم صلوات من ربهم وبنعوه وشي وين إلهي سيوية بنع مريم ورحمة يعني من الله نحريس ترواليه إلا بادوية مركة أيضا نحريس هي أمان ونحسن أي حسان باحدنا علاوة دول صلى الله صارا ليري وأولئك هم المهتدون وادتهن وسنويا مركا سدح لا الرموت أي رب سبحانه وتعالى واسكو قدري ويا مركا إلهي توابته أوسيي أي زيادة قدري ساسا اللوجه ذا ويا زيادة قدري ويا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا بورت الصفا اللي يراهده، والمروة بورت مروة اللي يراهده، من شعائر الله أي من شعائر دين الله، الدين تيس على مره هذا أي كمدين. فمن حج البيت قفك بيتك أو بيت الله الحرام حجيه، أو اعتمر أما عمريسته أو حجك لي ما أنا عمر لي ماذا، فلا جناح عليه دشي سمصارنا يعني وح مارت، فلا جناح الدنبي عليه دشي سمصارنا ويا أن يتطوف إنه طوافه بهما يعني الصفا والمروة إنه طوافه وحدا بالأخو كسارا لما أركو أن يتطوف بهما. ومن تطوع قفكي بشيه أو تطوع صدقيسته خيرا وخيرا بحيه، أما ومن تطوع قفك السنيه تطوع عمره يعني طواف عمره هي طواف حجه أو سنة أن واجبك أحين لي ماذا خيرا خير مثل دورة عنه لي، فإن الله قال شاكر قال له أدوم ديس كشكر يوي عليم أمارتي شو البر علم أولوية. الصفا والمروة ولا ماذا بورود أو أذكرنا إنسان أو مسجد بيت الله الحرام يعني مارتي من عيسى كي الله أو سعي هذا ليس أمري ويا مركا أصلك الصفا حق اللغة أهان وحلوير هذا الحجر الأملس بيحس سبتة هي الصفا ليرانا مركا الصفا وحوي يعني علم لجبل من جبال مكة معروف بورها مكة بور كمده لقرانا معروفين بصفا ليرانا مروانا وحالي لانا سدو كروا جبل كاتكرا أسجار كسو هرجيدو ومعروف كاهل ليقانو ولماذا لا تحدث إلا السعيية للروقف كادو عمره سنايو إيه هدو حجينا يلا بذبا إنو أرضو أو مار إنو السعي لي ماذو لدون يويا. لماذا لا سوحو الله يري وحكم دي من شعائر الله، الله شعائر تيسة دين تيسة على مدها الوقر تكم دي مركع الشعائر وحال له جمع شعيرة شعيرة لنا شعيرة لنا هي العلامة على مدها الشعيرة لنا العلامة هي شعيرة لنا وحلقة سقاتيليهن يعني من الإشعار الذي هو الإعلام إشعار حال هذا أغيسينك إعلامك أغيسينك الشيء الإعلامي لأغيسيه أيها اللي إلى هذا كاسا الله يكن صدب إليه مركب شعائر إلهي ومركب إليه وحلو جيدا ومواضيع دي إبوصسكي يعني ذاتك أي إن كعبا ديستان الله أوجد يوي سيدا مثلا يعني وحي كم إثنان هذا الصفاء مروة من شعائر الله، وقوف عرفة عرفة إلا استاجوا من شعيرة من شعائر الإسلام، وعلامات إلهي علامات الدين في كمية أوية، وهكمية يعني ما رأيت من حرك واحد إذا حولا مرك الجورع يهديه أو حرمك مارك مرك يعني حجك أبدا ما يستطيع عرفة كسر نقطة صلح طبنا لقى بلابه حولا الجورع يسق هديجاتي نحرقت وشعيرة ويا حيري الله وحوله والبذن جعلناها لكم من شعائر الله شعيرة وكذلك إله وشعائر إله لكم تايوية مركا وحيالها سؤال الباكم إذا رمي الجمرات بكحان تقول الصورة ومن شعائر دين الله وحيالها سؤالنا شعيرة اللي إلى ذاوية مركا صفائي مروى يعني مارت السعي بوذا يعمل صلكو ذا أو مارت السعي لبذا من شعائر الله لكم تايوية. فمن حج البيت مركب قفلي حجيك بيت إلهي أو اعتمر أم عمريسه فلا جناح عليه دشيس ذنب مصارنا واسمي الجناح وإثنه وذنبيا عليه دشيس معه محينا محين أن يتطوف إنه طواف بهما صفائي مروء إنه سعيي أو مارك تحلو بس على الضربي جن صفو كب اللابي مركاته حقين يا مروء تقيا وصار نقري تدوجر بسعينا يا إلى أو مارك مركز دم كل ما يو مروء سعي سكر دم هذا سلا سال الربع مركا سعي جاس واحد دم بقف كسارا لما أركبه الله لي هذا محل وجه ذا حتسيني مثلا حضل كان هذا يعني مفهوم كيسا حديث إمام البخاري أورنا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وحيلال عائشة وحقوي من عروة عروة بن الزبير وحبري الرئيو تهيو أسماء بنت أبي بكر أي هذا شيء أي أويمي مركز وحو ويدي أيضا يعني وحو ويدي أيضا بودي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى أيضا سويدي مركز وحو يري معنيه أو فهمي مشيقات وحو يري فما أرى على أحد جناحا الله يطوف بهما يعني واحد دنبيه وما أركه طفك أنا طوافينه إسكده يفراه كقاذا واحد دنبيه وأركه ما يساسا معنيه فهموه هذا هو فكرة تقايد دنبي ملك ساسو الشيخ مركز عائشة رضي الله عنها آد بإمارة علمي جيده وسرين وحيثري بئس ما قلت يا ابن أخي يا ابن أختي ما نجيده بئس ما قلت يا ابن أختي ولا شيء ويل كيرية وحاثري بأد الحم هذا بيتر هذا الحم هذا تكون بصفت أيضا معنى أنا لحين باسي سبي ليلة وحيثري إنها لو كانت كما أولتها هذه معنوه سيدة هذه كل تفسير سيئة أهان لها سيدة هذه المقول راعه آيات معنيه نوحون قلنا كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما أي نقلنا معنيه سيدة سيدة نقلنا ألا يطوف إلا إلا لكن هذا أن يطوف بالين معنيه سيدة يعني الدنب كما سارنا حدوسا طوافنا فراح تقال ساسي معنيه نقلنا يزداد تفسير كان هذه الرعب إلا إذا ولكنها مركاسي سوفت في سوفت كيف الشيء ولكنها إنما أنزلت أيضا ويسودكتي محين كسودكتي أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل يعني وحيلاتها عائشة سوت كسودكتي أنصارتا أوري مدينة وأنصارت النبي لأصحابة كاملة أي أنت جاهل لكجرين bay maarayti meesha mushallal la yiraahdo sanamka ku yaalo oo manaasa la yiraahdo caabudi jireen bay maarayti ka soo xaqi ka xarman jireen halkaasay ilaa ku sameen jireen markaasay waxay tiri faman ahalla yaani wa kana man ahalla yataharraju an yatawaf bis safa wal marwa fil jahiliya qofki marka manaasa xadiisa maarayti ka soo yaani xadi ka soo xarmada ama umradi sameeya wuxuu xaraj u arki jiray إنه طواف سعيق بين الصفا والمروة إنه لي ماذو أيو مارت دبو أرك جري دنبو أرك جري ما إنه سمين جري مركة أصدارت وكتك جري مركة إسلامين مركة يعني مركة سوء إسلامين أي نبي ويديين عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية فكاس على ليه واحدا بي مجري إلا طواف واحدا بي وكاسو قاري لما أرك طواف ويسعيق الله ماذو ويان فأسأل له جيدا مركة مركة أيضا معنى هذا وحويه وإلا طواف إن هدي له طواف وحن جور الدنيا تك حرج كأو أركيا للي دب مجرو دمنا مجرو أنا طواف كانوا التي ما دام ويا ولذلك عائشة وحيتري فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن وح الجدائي الطواف بهما صفي مروء إلا طواف الجدائي فليس لأحد أن يدع الطواف بهما قفنا أمس مارتي سورة قل أمها أمنا مارت واحد عكر معها إنه طواف كيدي سعي سفئي مروة سعي لأو سمين جري إنه كتقاه قفنا أمس بنانا بي ليلة ولذلك يعني نبي أن مركو طواف كسمين أيوه مركو طواف ككعبالة مركو طواف هذا بديل يعني مركها دا عمر سنس يداد حجيه سبع مركها طوافته ذا بديل با مارت سعي قل هذا سيدا مثلا يعني ما ركتي حديث جابر أو كجري النبي حديث إمام مسلم في صحيحه وقوارنا وحوير الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جابر وحويري لما فرق من طوافه بالبيت نبي مركو فارقي طوافي كعبضة مركو الطواف كذي وتضبط جارها أو فارقات لما يستي عاد إلى الركن فاستلغ ركنه أو مارك أركات كعبضة أيو استلامي أو مارك يعني مارك وقبصبي مركو مارتي قبصري دبلي ثم خرج من باب الصفا صفح جيده ابو بحي مركاسو اسبه اورني ان الصفا والمروه من شعائر الله ايضا اخرني ايو بحي مركاسو نبي ددك امرو يري ابدا بما بدا الله به او ابدا بما بدا الله به الله ماشي وكبل الله بكبل الله السعي بين الصفا والمروة اللهم حكم بالله إن الصفا بلغ بالله صفا إنا كسب بالله ذا الربا فضبطنا أدمارة كرد ما يسوى مروة كرد ما يسويا سيدا سألوه جيدا إن الصفا والمروة من شعائر الله الله شعائرت علامات كالدين تيسأي كم تهي الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر قفك حجية أمر عمر إستاء فلا جناح عليه دشيس دم بمأهان أن يتطوف إنه طواف بهما يعني صفاء مروء إنه بحلو دي صعبائي واحد دم بيك مسارة مالك أن يتطوف يتطوف لأن أسر كيدي يتطوف بوها يتطوف مالك أسا يعني ماركتي قاضي بات ماركتي طال لقد بيك اللي هو بدلي قاضي بات طال لقو إدخامي ويا لذي أما تعدي الطاعة وسكون خجلويين ورسكون يدغام اللذو سلحق ليه أن يتطوف بهما إنه طواف بألو جيدون ومن تطوع خيرا قفك خير سمايه يعني خير قفك سمايه وتطوع لي ماذا لبا معنى مفسرين تويليه من تطوع خيرا قف حد أن مارث واجب أحين ومارث أكو واجب أحين السنة لي ماذا تطوع عنه لي ماذا وإنه غنكرتها waxay noqon kartaa qof umro maartay ee umro aan sun maartay la yimaadana way noqonaysaa weeyaan macnahaas waa lagu fasiraa ama in la yiraahdo faman tatawwa khayran faman faala khayran qofki wax un khayr samayo wuxuu doonaa inuu noqdo khayr un qofki samaya wanaag qofka ka shaqeeya fa inna allaha alle shakirun allee shakira weeyaan oo adonkiisa ku shukriyo aleemun hadana ilmile شكر إلى الله سبحانه وتعالى على ماذا حكوا شيئاً المجازات والثناء الجميل أبا المرين أو الله أو مارت أدون كيس أبا المريو إيا مارت أمان ونكسن أوسيو سيدا سألو جيدا يعني يثيب على القليل بالكثير بيدين وشي يرى يليم الطاعة يرتعيد يليم باوح فربدا أو وين أي لغو أبا المرين أيها ويا لغا نسقى من مايو لقد نصنع منه أجر قليم بل ولو كردنا يا ويا عليم عليه علم لوي يعني وحويان يعني قدر إجزاه ليه فكان جزيه سوح ومطي إن هو أبار مريم مد علم كله ويا الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين قوي يكتمون قرناي ما أنزلنا وحن سود جني ومن البينات آياته عبعداء وقرآن كي يحقق وتيويا والهدى هنون يعني ذكر قرنا آيات أن سود جني آيات كرب أسود جني إي هنون كي ذكر قرنا من بعد ما بيناه مركي آن عضيني دبديه هنونك يا آياتك أن عضيني للناس ذلك أنو عضيني الدبدي في الكتاب الكتاب في دحليس أنو عضيني كتاب في دحليس أنو عضيني دبدي ذلك قرين يا أولئك كواسي يلعنهم الله الله واللعنة يو رحمة ديسي إن حديث ديسي كعيرين الكبيرين ويلعنهم وحا اللعنة يو الله عنون كوا وحا اللعنة أي اللعنة يو مرك البينات والهدى هرت عيدا وحي كهب ليسه وذاتك أهل كتابك أهاوية ذاتك أهل كتابك وصفات كالسفوين كالنبي الله محمد أورها قريني كواسا لقهب لي مرك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى البينات والهدى نوح الوجهة ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة إيه الهدي النافع للقلوب يعني سلا سليلا هنونك قلبك أنفعه إيه حجوينك إيه معجزاتك أنبيضه أي لتمد إيه الدينك أي لي مادين سكواس بيناتك إيه الهدى اللوجينا من بعد ما بيناه للناس مركان ذاتك وعبين بيناه ضمير بكجره وحنعلننا إلى ما أنزلنا من البينات والهدى هنونك إيه بينات لسودجي مركان عدينا جوادين للناس ذكي أنو عديني في الكتاب كتاب كان يعني أشي كجرتاهي وأش أشي جنسية ذلبيه جريويا يعني وحلو جيدا يعني لجميع الكتب كتبه الرب سودجيه إذن وحا أنكو عديني بألي كتبته الرب سودجيه إذن أي ربكو عديني في الكتاب أي في الكتب أو كلاوية كتبتي أو ربك عدي ذلك قرينا أيوه أو حقا أنا شيئين سيدا مثلا أبو العالية أوليها وحوي وصفة النبي الله محمد أي قريان ذلك أهل كتابك أي معرفة أيضا إن كسوة دكتيب أوليه مركا وي قريان هنون كاس إي حقا إي كل أي ذلك كقريان ويا أولئك ذلك ذلك نوعاتي الله حوليها يلعنهم وحا لعنظه الله الله لعنظه لعنظنا وحال إلى هذا وحال إلى هذا الإبعاد والطرد يعني عن الخير بل إلى هذا أو عن رحمة الله خير كل دافقه نحريس إلهي ولا عيريه أي إلى هذا مركي لعنظه أي من الله تهوية هذا من الخلق كتما بالعنظنا وأصب وشتم بالوجه هذا يؤدعاه عليه أبار حبار وقفك أبارئي أي أو كعائي كواس اللوج إذا بني آدم أما الله مركل إليه اللعنة ديسة وحال إلى الإبعاد والطرد عن رحمة الله فغين يعيرين نحريس إله قفك اللقاء بيريو اللقاء عيريو سلاسة اللوج إذا هو مرك الله حوليه عدة حق قرساء الله قال لعنة ديه ويلعنهم وحال لعنة ديه هدنا الله عنون كوا وحال لعنة ديه أي لعنة ديه ويا عد كستأوح لعمده أما مرأيك لها النقطة أما جنها النقطة أما إنسها النقطة مؤمنين لها النقطة أما مارتي حيوانات لها النقطة سيدا مثلا كلونك بده كجرو كري شمبرها إيه حشراتك إيه بها إنتحورها إيه كل وي لعمده يان ويان وحال الله وحي كأسورة جلقة إني وحال لعمدان بها لعمده يان ويان سيدا مثلا كوة حتى أنصوى شيقني الفتان في البحر كلو ماذا أو بده كجد جراء وحاول يقفك عالم كاستغفار أويديا قفك عالم كودين تيقانه وكو عمل فلو استغفار بأويديا دمداف أويديا مركا سلاسو كلنا كان إلهي إمارة العمد وقلت لك وين العمد كي إلهي أول العمد أيون العمد أويا ولذلك يعني في سنن أبي داود إيو سنن ابن ماجه إيو مسند إمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام وحويري من سؤال آيات يعني هكسو الدكتور أهل الكتاب لكن آيات وآيات عامة وحسوه قال يعد الله عدي حق أي أفتح قريسه وتبكى أن حقه وعبدينين ما رأتي عكس بيس الشيكتاه تاسو كلانا واللمدوي محيي لي حديث كاس أن هذا صور شيكني وما رأتي أبو داود ابن ماجه إمام أحمد ورنا يان وأبو هريرة ونبي كورنا يان نبي نوحوير عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار قفك علم انت اللويديو علم لا قريو ما لنت قيامها لجام نار القرية سودا فرضها لجام كلو قريو كلا أي لو قريو ويا سودا سو رب روحك كمينة يا لجام نار أي أفكي سل قرية أفكر حق كل شيء قوي بالوق مار في النار تسمينا لو عذابية ولذلك وحوليه وكان أبو هريرة سيد إمام البخاري موقوف أهانه وكجور النايو سوى موقوف هو ورناي أبو هريرة وحوها يتحرج من التحدث للناس وحوات وإسكج إلى لنجري ذكر إنه حديث مش هذا وكمار كتجاء جوك سنجري لولا هذه الآية أيضا صديق سنجري الحين أبو هريرة حديث بمش هذا لأنه وحوليه أبو هريرة لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا يعني هذين نجير لهين آيات إلهي كتاب كيسو كنجرتا أن عفسي أن كبقى يهين نجير لهين قفنا حديث مشيقين وقرن الله وحا الله وحا نهيستو مركاسو آياتنا أخريين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون آياتات أي ماركي أو أخريي ويا سيدا ترتب آياتات آيات دان مركي إني ماركي هكوسو الدكتور أهل كتابك لكن يعني أمد المسلمين تروي قصانيسا عد كستو حق قريسائي ويقلي ساويا إن الذين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم التواب الرحيم وحمرك اللقصو مركي اللي يدكى كتابك قرياء الله وحيوك عدي يدكى كقرياء ودكى الله أو لعنة ذيو دكى وحل لعنة سيدة ملائكتي جنجي إنسينا أي لعنة ذيا يا حيوانات كذا مركز على قصة الرئيبية إلا الذين كوي موية تكي موية تابوا نقضي او توبة كانوا ربي وذو او توبة كاني ومحي كسروا النقضين يعني عما كانوا فيه كتمان كي اي كجرين فحقي ذاك اي كقرين ايين اي كسروا الله بتانوا ذاكي بيوحيو عبدين حقي مركا حدنا واصلحوا حقاجيي عمل قولي حقاجيي حال قولي بي حقاجيي اعماشوا ذي بيتوسيانو دينتي اي وافجيي صلح بي لي مالي وحي اي هرئوا فساديين باصلاحيين وي حقاجيين وبينوا حدنا عديي يعني وحي عديين وحي ذاكا كقريان اي رو عديين وشيغان مركا اصلاحيين وحي اي فساديين oo dadkii baatilka u sheegeen oo xaq ka qariyeen ay xaqiiqada u sheegeen bay cadeeyeen wixii qarin jireen wabayn marka toobada sidaas aan rana qofka hadii oo maaragtay ala malaa'in umad hortay oo ku gaaloobo ama ku macsi ku sameeyo wa inuu tadyiin la yimaadaa wixii uu cadeeyay islaax wixii inuu islaaxiyo oo haleeyay dabadeedna inuu wixii cadeeyso toobadiisa uu cadeeyso umadu ay aragto إنه إله أطوبك يعني وبينوا عديئه وحي أي قريان عديئه فأولئك كواسي الله حليه أطوب عليهم أطوب وان لابن أو وان كتوب أقبلي عليهم تشهد أن كتوب أقبلي وأنا أنهنا التواب أنه التوب أقبل فذنبانه وأدومني سمركستو صور نقضه شرك هذا كسر النقضه كفر أو كسر النقضه معاصي أو كسر النقضه وكتوب أقبلابه الله لي سبحانه وتعالى هذا الرحيم ألن حريص بدن بنا هيو أقبلت التوبة أن كأقبله نقول نحريص شبه بدن بنا الله بقول نحريصني مرك إلهي توبة بيس مرك استبى أفكو مارتي إنه إله أتوبة كانوا الله غفور رحيم دم بهذا قال إنه سن قنوط قنوط لإيمان يقوس شيء إلهي أقول الله تبارك الربا مركز تبوي إن الذين كفروا كوي قالوا بي إن الذين كوي كفروا كفريي أو قالوا بي وحق ديدي وماتوا بنتي وهم والحال هم أيغنا كفار قال أيهين وهم كفار أيغوا قال بنتي أولئك كوات يعني أنا كفري كسر نقوي قال لماذا يكون بنتين وي كفريين كفري بين كبنتين أيوة قال أولئك كواتي عليهم دشرد وحاء لعنة الله إلهي لعنة ديسة والرحمة إلهي اللقف لي أي دشرد أهوي والملائكة ولعنة الملائكة ولعنة الملائكة ملائكة ملائكة لعنة ديدي أي دشرد أهاتي والناس ولعنة الناس ذاتك لعنة دودي أي دشرد أهاتي أجمعين دمانتو ذكو إذن إن العمدان لعمد ذات أيها دشو ذا مقونا يسويا الله سبحانه وتعالى وولعمدي ذاتك النوع عاصو كفر كد انت وملعونين وي وملعونين وي قفك يعني مرحضو أسوى كفر يسوك باقية أو قيامتك وملعون وي خالد المهد للعمدان معنى يدو حوى النار إلهي بقلي يا سماه لعمد وعذاب نحريس إله اللي قفك نحريس إله اللي قفك إينا عذاب إله إبو كجرة مركز الله لي خالدين كوا واريوي فيها عذاب إلهي قول اللي قفك مي العمد ذات العمد قفك اللي العمد ومعذبوي وقفل عذابي ويا أيا مارتي وكوا واريوي لا يخففوا لمفضوا ذايو عنهم كوا حقوا ذا العذاب عذاب كاللغا مفضوا ذايو عذاب لقفضوا ذاين أياي مجربوا الله لي ومخلدون في النار على كن واحد تخفيفا مهلان وهي ولا هم من أين مهان ينذرون كوال لو كرتو لو كاديو ما أي مهان وهي الإنذار بمعنى الإمهال لإلهة وسجد وهي كرشو يكادين تاسا لو جيدا يعني لو ما كاديو سيئو عذر دارتان وجيدا سيئو عذر دارتان لو ما كاديو وهي مركا وقوة قوستي يعني عذاب كاسب كل حواريا وحد تخفيفه إلهي عذاب كسل قفض ذينينا لما أركس داسه ربي لي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيات داسه كلابين لم يتهوي مركا آيات علماء وحي إليهم وحي دليل أطهي تصين إيسا على جواز اللعن الكافري قالك إلا اللعن ذكر كافرك إلا اللعن ذكر أي دليل أطهي ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن بعدهم من الأئمة بذك أي ملك الدنبيين يلعنون الكفرة في القنوت وغيره قال هذا يعني قال هذا أي لعنة جرين قنوت كوذا مركع حباريا أي كل لعنة جرين ويا اللهم لعن فلانا وفلانا يعني اللهم لعن الكفرة بيدي جرين من جيدا اللهم لعن الكفرة بيدي جرين مركع لكن كفارت إن كافر ودل اللعنة الله باب اللعنة إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مركوا على اللعنة ذي أما كافر معينة قال معينة إلا اللعنة قصت وقال وآثق أنه لعنة الله عليك إنا تراه أي حكم كيذ واسري هل كافر وقال ويواثق أنه إنا اللعنة حكم كيذ واسري علماء قار وحيري لما أقول إنا اللعنة ذاهي مبنانا محيالي لأنك لا تدري بما يختم له وحلو أبو ختمي دوني مية صور هيسا إنه صلى إسلامه إسلام نمو أقول إنتو بعد عكرته مركز إذا درت ما دام آلن قرني قال كان عينتي زآت قام حبل يعني هل عمدنا لعنة الله عليك أوران بيلي علماء قارنوا حلين لا بأس بردو كافر ولا عمد كرا لكننا لنعنى ذينين أيامارتي يعني بي علماء تلمام يانويا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم معبود كينا إله معبود وي واحد أو كلية آل أبدا ملك دين إله يلبدا ملك دين معبود واحد الديره كاسم هو الله الله هو معبود كينا هو لا إله أي لا معبود بحق يعني معبود حق لقعاب لا مجره إلا هو الله هو أحد كلا تحق له وعبد المجر وحال الله وحي إلهي كصهر الله وحي كصهر عبادة سوى فاطمه ككعوة عبادة صحنا واته وطن الله سبحانه وتعالى لوخة دموية الله قلية مدى لوخة سسوية الرحمن الله والله الرحمن وأن حريستيس وإي بلارنتاي أدوى مضى لن حريست كوعة من مين الرحيم قال له أن حريست قونيلا مسلمين خاص مؤمنين قيامها خصيصة يويا الله هو الله رحمنك أو رحيمك أهويا رحمن ويا وأنا الرحيم ويا أدو مدي سو أن حريستا وصداس ويا مركا يعني رحمتي سأدوني آخر با ويا عاممتا مؤمنين تنا مدى آخر لغو خصيصي أو رحيم لماذا رحمن كان وطا لأن وكان بالمؤمنين الرحيمة بسم الله الرحمن الرحيم كان كعدينا يا كسو حضرني سورة الفاتحة بالله وإذا لغسو حضرني مركا معبود كالليلهين والله كلية إساق كلية عابدة عبادك خصيصة عدك العبادة مقيسة لما أركو كفق هذا ويا ساسا لو جدا كمي كلي عبادك خصيصة سيد أبو داود ورنا إمام الترمذي يمارة أورو تصيحنا ابن ماجة إمام أحمد مارة أسماء بنت يزيد أي وحي لا ده النبي لأنه وحي كورنا رضي الله عنها إنه يريد يعني مارة وحي ورنا يا اسم الله الأعظم في آيتين في هاتين الآيتين مقع إلهي واسم الأعظم كالليل هذا اسم الله الأعظم كالليل هذا لبا آيضا طبعا آيضا تحدث كجرابي آيضا ومن دمي أغرسي وآه آيضا نحنجر هذا عن أي مارت بيشيغي سأوتن هذا عن مارت مرينه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آيضا سأغرسي ويا آيضا لبعض هو أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي داسنا لبداس أي رب اسمك إلهي كجرا أي النبي بيري اسم الله الأعظم لبداس أي رب كجرا بلده مرك حديث كاتي سند كي سوحة لهذا وحسن لغيره يعني مارك شواهدي ساسي مرك اللي كانوا بو حسن لغيره وإيمانيا يعني مارك درجة سجوغاويا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أيضا وحوي الله سبحانه وتعالى وحونا سيني يكون كان أبي جديد وكتاب فرنوة كتاب مفتوحة وعيد والباء أخريه كرته قفك عالمك سيدا هو أخريه كره بقفك جاهل كان هو أخرين كره سيدا قفك الرمجالك هو يقانان قفك الرباديها هو قرنه آيات كات لا الله معبود نمذي سنة سيني إلا وحن الله سيجد هل معبودنا لنا والله أعينا لنا هذا الله شيء الله هاتي والله كون كان أبو ريو وكنت سنة يسكون كانوا إذل إنه أسيجد كل يسعر هذا متيستي أحد لو ذاقنا إسنجرين تسنة يويا إن في خلق السماوات سمدها أبو رستو ذا دحر يذوح أهاضي والأرض تلك أبو رستيس في خلق الأرض أبو رستو تلك دحر يذوح أهاضي واختلاف الليل هبينك خلاف كيسحي والنهار مارنتي هبينك إمالتي خلاف كودة دحر يذوح أهاضي والفلك الدونذي وفي الفلك الدونذي وي التي دونتي تجري سعونيس في البحر برد دحر يذكو سعونيس وليب الله سعونيس بما الذي كي الله سعونيس بالذي كي الله سعونيس ينفع الناس ذك أنفعي الله سعونيس دونتا تحر يذوح أهاضي وما أنزل الله وما شيء أنزل الله ألا أسودجي من السماء سمد أكسودجي أو من ماء بيئة بيئة سوف أحيا أو نولي به بسبب الماء بيئة سوف الله أكون نولي الأرض ذلك أكون نولي بعد موتها تمشد يذب بذيس نحن يذوح أهاضي وبط وما بط وشي أوفدي فرديي والله أوفر بيي فيها ذلك تحديثة أرضا تحديثة أكفر بيي من كل دابة دابتكست كل جيد أخ دابتكست كل جيد أرضا أكفر بيي نحن يدوحا قصوغا إيو تصريف الرياح وفي تصريف الرياح دبيلها بالددون كودة ومن الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال أي آذان وقوي انتكتغان أي كفر تغان كفر كسول لحظان حق آذان يعني دحلي يضوحها أهاضي والصحابة وفي الصحابة ضرورة دحليه ضرورة المسخري للليليه أو للسخري بين السماء السمدة دحليه والأرض بين السماء السمدة والأرض أرض السمدة أرض دحلي وضل سخريه فأس كجسو عنا يسوه وحلك أولا انتكب باللابطه أدر كيسي كدبولي دحليه يضوحها أهاضي إنت أنصو شيغني أو تن دحليه يضوحها كسوغا لآيات آيات با كسوغا آيات باكو سوغان يأغو سوغان تاي لقوم دد بأغو سوغان تاي دد كو يعقلون وحقرنا يا عقل له أي أغو سوغان تاي وآيات كون يسو مجين سماوات يعني أرض أبو رستو ذا يعني وآيوه إن في خلق السماوات والأرض آيات باكو سوغان شيء لغو عبرقاته تصنع آية دالة على كمال قدرة الله ووحدانيته الله قدرته يوحداني لماذا ستصنع وأنه لا يستحق العبادة أحد غيره أحد إلهي كسوى حري أو عبادة مطيستينة إنه سنجر أي تسنيسة خلق السماوات والأرض سمضاه أرض الله أبوره أي تسنيسة حيالي ابن كثير وكلم رأوا كهالله إن في خلق السماوات والأرض عليه تلك في ارتفاعها سماوات كثيرة سنة أفقتها يوكاقس الرئيس أدرتها واتساعها أي واسع طعي وكواكينها السيارة يعني مارك حدقها سعونيه وقوة وريقاه وثوابت قوة النقيء والدقدقاتين وسمدها قصدا وما لأنا ندواقين ودوران فلكها سمدها سيئة فلكيه وريقيه وريقيه وحاصة إذن الآيات بقصدا أولي وعبروه شيء وين هو إذ كما أحاني وحا معبود باسمي خالق باسمي خالقي سمي كله يبقى مكع ذلك إذ كالهوية أرضنا نمركو كهب ليوحوليه وهذه الأرض في انخفاضها أرضنا سلي أحوصيصه سمد واسر ريسا أرضنا أحوصيصان للك وجبالها بورهدي وبحارها برهدي وقفارها بحقوينهدي يعني وحوليها يعني ووهادها يعني وحوليها يعني وعمرانها وحاسو دانو ترنايا وحا أيضا نحن يدكو السوغان أو إذلنا ومنافع بني آدم كأبوه دا السوغان أيضا أركيسا وسماوات كين أرضنا نحن يدكو السوغان انت بالنفع بني آدم كأبوه دا نوية ولذلك الله حوليه مركو تلمامي أو أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج مينا أركينا سماء دا دشو دا صار وأنا قاعد بسنة سيدا نقر يؤلسني وأنا نقر حني او اي وحدة الضلالة يدلدلع الى ذا اين انجرن مين الوجه لنس اركين والارض مددناها والقينا فيها رواسية وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد المنيب نلكنا الله سبحانه وتعالى ووقق لي بورها ووين بوكرة مارتب يعني كبو تميي وحد اركيسا نبات كي زوجات الهي كسو صار سبحانه وتعالى نعقص كله ايضا هو نعمة ويا مك آيات باقصوغا واختلاف الليل والنهار هذينك إمالنك إسخلاف كودانا آيات باقصوغا هذينك إمالنك إنا إسخلافان معنى هذا وحوي يعني مركو حبين كتغو يعني ما رأتي يجيء هذا ويذهب هذا حبدا ساعة كهر ما لن بانكو جرنا سماين ما لن بانجونا حبدا نحبين بانجونا وتاسو كلاوية مالك واتلي بوسكي مالكي وحصوغ لي هذين بصوغ لي مقدقة صوغ لي أما وحلوجي له يعني ما رأتي مد كان با مالنتي لديرين مالنتي بساعة ليهزي لديرين هليكي بساعة ليهزي لديرين هلاكي بساعديه سيلا ديرين ما لنكي بساعديه ذي اللي يرين سيلا سوك لويا ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذي اوك لويا ايضا هو آيات وي وشيء عجيب ويا وشيء بلغوع برقات والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس دون تبدا قصة عون ايسو بلها قصة عون ايسو اولي ووطه بما ينفع الناس تتكوح انفعي ولو جيده الذي ينفع الناس وحلوج إذا ما تحمله السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس وحا أي مارتي دومه أي سيدان يا مراكبته بني هذا كوحه كنه ليهي يعني قارت آبيا كاقفك قارت كافك أي أراد كاقفك قال إذاك كوهو كينيسا هذي لبستا يدي راشلتا يدي وحكستا طعيبة مارتي مال آذان أليه كو قارتين يعني مارتي دابد آفوش آذان كو قارتين بدون تأسي مراكب تا إلهي قوك وسخري أي قوة إيمان يهوية مركا بما ينفع الناس إلا سعداء مركا الفلك وحال إذا هذا ينكر يعني يفرد ويجمع وأنا لجمعية وأنا مفرد كذا لفظ الله سلاسة الله استعمالا تاسويا يذكر ويؤنث نوالي هذا مذكر يؤنث بوالا قد يقاوية وما أنزل الله من السماء وحو ربي سوى الدجية سمد أكسوى الدجية ومن ماء بياء وفأحيا به الأرض أرضي أكون وريدلك بعد موتها أي بعد يبسها قليل كي يرد بدد أي كل شيء أكون وليينا أيضا نوحوا آيات وقصوا ملكا روك الله لن أعبر إسكاء بس ماذا ربا كإماري الله ملكي مكد جن دوك بار لجس وصاري ملكي دل عقارب ونقنا النار حي ونقنا يوي أيضا هو عجائب نعمة وشيء آيات وقصوا عبر قادة شخصوا دليل وي الله إنه واحد يا عبادة كل جلية السنة وبص فيها من كل دابة دابتك في كل جيدنا يعني البص وحال لنا النشر والنفر بالإرادة فردين كوي دابة وحسوق لي مركة من كل دابة هذه اللي يرهده وحال وحدوك كس على دابة اللي يرهده كل ما يذب على وجه الأرض ملك كركيس وحكس عضادا دابة اللي يرهده بني آدم كوا دابة حيوانات كوا دابة وحال وحدوك كس على أما حير هذا أما أوين هذه وربي أبو رينا عجائب كسر أبو رست بني آدم كليها عجائب عقل الكاوري لنا يا أهوي وتصريف الرياح دبي لها ما رتقدنتو لنا دبي يعني دبي لها سنة آيات عبرة قصوغا تصريف الرياح يعني مر حق الله كيانا مرنا حق الله كيانا وين لقون كرتا وحين لقون كرتا تصريف الرياح إن لو جيرو دبي لها الرحمة هي ما رتبشارة وطف دبي لها الروف الكهر ريو أما الضبائن أيضا بعذابه وإلهي كنت لقى لدك إني بربر السلق ومعادي اللوغو باب أشيء وحي لم يلن ضبائن لها مارت الطوفان توطعه إلهي أمده كباب إني تصريف كذي ومرنا الرحمة بالله يقبقي مرنا عذابه لا يقبقي آيات بائرة نقص بنو والسحاب المسخري سحاب الضرور كيها المسخري للليلي بين السماء والأرض سماء الأرض ذا دحلي ذا لقول ليلينا أينا آيات بقص بنو يعني ضرورة هذا ملك حوالي صافية بادارك مدير كتعلي ضربة أمام ميسا الإلهي أبوريا أيضا وحدر كيسا ملك يوضن بقر صوماء ومقدي هاي بادار كيسا وعبره كما أحانا آيات ورب ما سمي سبحانه وتعالى إن تاس أو إذل لآيات آيات با قسوغا يأغسوغا انتهي لقوم يعقلون ذاتك عقلي له أي أغسوغا انتهي ذاتك عقلي له واقوة وذاتك أولو الألباب إلهي أويقانه ذاتك أولو الألباب كالإيران سيدة آيات في سورة آل عمران كجرت ألنا ونوشي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات باقصوغا يأغسوغا انتهى لأولي الألباب أولي الألباب كانوا واقوة وذلك مؤمنين تاوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قد كنوا عاصى مؤمنين تو رب يقول جيف يفضي يستاق انت بربك حصايف خلق يا ابو رس الى يكون فكر سيده هذا وحان قوم كان فرن كفكروا او فيرنيا استنتاج مركه انسجاره اورنيا إلهي وحن كما أهان عيار عيار وما أذن أبورينه حكمة ذو أبورتي دبذتنا نار إلهي كما جنجر دت كاس أيات دت كل الألباب كل إله لا دت كل انتفاعه آيات وتوقع بركاته ودت كمؤمنين تاويا والله سبحانه وتعالى